رمضان قد لاحت ضيوفك في المدى أجئت يا خير الشهور محملا برا وطهورا للعباد وسجدا برا وطهورا للعباد وسجدا قلبي إلى لقياك تاق توجدا رمضان قد لاحت ضيوفك في المدى قد جئت يا خير الشهور محملا برا وطهرا للعباد وسؤددا برا وطهرا للعباد وسؤددا رمضان وانثال الدموع فرحة بك وازدهى طير القصيد وغرد وأتيت تبعث من أريجك نفحة قدسية وتزف أنسام الهدى ما أنت إلا روضة فياضة غنى تطيب جنا وتعذب موردا غنى تطيب جنا وتعذب موردا فيها ولاح على مغانيها الندى فيها ولاح على مغانيها الندى شوقي إليك نسائم رقراقة فالشوق صار مع اقتراب زائدا قد جئت يا رمضان يا ربي استجب دعواتنا واستر ذنوب من اهتدى قد جئت يا رمضان يا ربي استجب دعواتنا واستر ذنوب من اهتدى برا وطهرا للعباد وسؤددا برا وطهرا للعباد